خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه ابن الوليد بن المغيرة الذي مر معنا أنه ذمه الله كثيرا. وكان للوليد أبناء غير خالد، الله جل وعلا يقول وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وخالد كان رجلا مجربا فارسا شجاعا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة مجرد جندي، لكن لما سقطت هؤلاء لما مات هؤلاء الأمراء كبار ثلاثة بقيت الراية، فقام رجل من بني العجلان فقال أيها الناس اصطلحوا على قائد، لا يمكن أن يترك الناس من دون قائد والأمر يفوت أنت في معركة الآن. فقالوا أنت أمير، قال لا. فما زالوا يتبادلون الرأي ويأخذون المشورة حتى اصطلحوا، يعني اتفقوا، لأن الجيش فيه مهاجرون فيه أنصار فيه حديث عهد بإسلام فيه أعراب انضموا إليه، يعني أخلاطا، والعرب كان فيها أنفة، ما كل أحد يقبلون إمرته. فاصطلحوا على خالد، وخالد المجرب قال عليه الصلاة والسلام وهو ينعاهم قال جهد زيد فأصيب، وجهد جعفر فأصيب، وجهد عبد الله ورواحة أصيب، وعيناه تدمعان، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فهذه أول تسمية لخالد بأنه سيف من سيوف الله. حارب يسيرا وانحاز بالجيش، بطريقته يوهم العدو أنه سيكر ويفر، ويوهم العدو أن هناك مددا سيأتيه، ويوهم العدو أن هناك بعثا سيلحق به. فالعدو ينحاز قليلا وهو ينحاز جهة المدينة حتى رجع بالجيش إلى المدينة. استقبلهم الصبيان والمراهقون، الناس فيها عاطفة والرأي العام، ويقولون فرار فرار، حتى بعضهم ما كان يستطيع أن يصلي جماعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم بل كرار بل كرار ليسوا بفرار، لأنهم الله جل وعلا قال لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم صنيع خالد من التحيز إلى فئة، لأن المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هم فئته التي انحازوا إليها أولئك الكبار. فعاد خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش إلى المدينة. بدأت بعدها ظهور خالد إسلاميا يبدأ، يعني قبلها كان حديث عهد بإسلام، ثم ما زال رضي الله عنه وأرضاه ذا شأن حتى قلده أبو بكر ما قلده في حروب الردة وفي فتح الشام، فأبلى بلاء حسنا. ثم بدأ لعمر أن يعزله فعزل، وقد مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فراشه، يقول أحد المعاصرين وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، إذ طالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن كتبا. المراد من هذا أن خالد رضي الله عنه وأرضاه أصبح قامة عظيمة رفيعة حتى في الأثر، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد سيف من سيوف الله ليس بالأمر الهي، هذه منقبة جليلة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، والحروب لها رجالاتها تحتاج إلى أمرين، إلى رأي وإلى شجاعة، فقد يوجد في بعض الرجال شجاعة منقطعة لكن قد لا يكون ذا رأي، وقد يوجد في بعض الرجال رأي لكنه لا تبلغ شجاعته إلى ذلك المدى. فيمن اجتمعت فيه الرأي والشجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما مات قال قولته الشهيرة، يعني ما موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، يعني غزوت كثيرا وحاربت كثيرا، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني الذين يهابون دخول المعارك ما الذي يمنعهم؟ خوفهم من الموت، فأنا دخلت معارك لا تعد. ويقول هو انكسرت في يدي ظهر يوم اليرموك 9 أسياف، ولم يبقى في يدي، لم يثبت في يدي إلا صحيفة يمانية، صحيفة يمانية يعني مثلا نقول الآن بتسمونها بالعامية التنك، هي اللي ثبتت في يدي، وإلا 9 أسياف يقول من حديد أبارز فيها كلها انكسرت. هذا يتكلم عن قامة يعني غير معقولة رضوان الله تعالى عليه وعلى، ومع ذلك لم يموت.